وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقبل أن نبدأ بدرس اليوم ننبه الأخوة أن غدا بإذن الله سيكون الدرس العصر مبكرا على الوقت المعتاد، يعني الدرس الأصل أن يبدأ في الساعة الرابعة، غدا سنبكر مع الشيخ بإذن الله كي ننجز في أحاديث البلوغ. وأما التنبيه الثاني فإن هناك دورة للمشايخ أيضا في منطقة الرقعي تبع وزارة الأوقاف لتدريس الأئمة والمؤذنين، وهي للشيخ صالح الصحيحي حفظه الله شرح أصول السنة، وللحميدي والشيخ علي السويدري حفظه الله شرح المنهيات في سورة الحجرات. فننصح الأخوة وسيتم إعلان عنها تبدأ من يوم الأحد في الفترة الصباحية في من الساعة 9 إلى الساعة 11، وسيأتيكم مزيد تفاصيل عنها بإذن الله، لكن نذكركم بها كي يستعد من يريد حضور هذه الدورة، وستوزع المصون هناك بإذن الله عز وجل. قال الحافظ رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمته كثرت ثنية جارية فطلبوا إليه العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمما لا يخفى على الجميع أن هذه الساعة ساعة الجمعة ساعة مباركة، وجدير بالمسلم أن يحرص على استغلالها بما يسر الله جل وعلا له من أعمال الخير، ومن ذلك الاحتساب، احتساب حضور الدرس أو استماع الدرس وما شابه ذلك. هذا من الأعمال الصالحة التي ينبغي الإنسان أن يعقلها وأن يعني يعقد قلبه ويستحضر مسألة الاحتساب. ثم نعود إلى درسنا وهو ما يتعلق بثبوت القصاص في الطرف أو في الأطراف كالسن ونحوه. فإن القصاص أن يقتص من الجاني بمثل ما فعل بالمجني عليه إذا أمكن ذلك، ومن ذلك السن. أورد المؤلف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر وهي عمته لأنها أخت أبيه كسرت ثنية جارية. الثنية الإنسان له أربع ثنايا، اثنتان في الأعلى واثنتان في الأسفل، يعني حصل بينهما شجار فضربتها فكسرت الثنية. فطلبوا إليها العفو، طلبوا من هذه الجارية ومن أهلها أن يعفو عن القصاص فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا. والأرش قيمة السن، لأن السن تقوم في حال سلامتها في حال إصابتها، والنقص بينهما يعوض عنه ويدفع مالا مقابله. فعرضوا الأرش قالوا نعطيكم مالا فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص. أبوا إلا القصاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، هذا حق للمجني عليه. فلما أبوا إلى القصاص أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والله، لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. أقسم، ولكن يجب أن يعلم أن قسمه هنا ليس اعتراضا على حكم الله ولا على الشريعة ولا على دين الله، وإنما كان يمينه على حسن ظنه بربه ورجاء أن يوافق وأن يدرع الله عز وجل عن الربيع كثرة سنها، فقسمه كان هنا لحسن الظن. لهذا يقول بعض أهل العلم: لم يقل ذلك ردا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإعراضا عن حكمه، وإنما قاله من باب التوقع والرجاء بأن الله تعالى يرضي الخصم ويلقي في قلبه الإجابة إلى العفو أو أخذ الدية بدل القصاص. وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي في آخر الحديث: ولو كان قصد رد ما حكم الله به لكان مستحقا لقول ليس فيه مدح ولا ثناء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث أثنى عليه، وهذا يدل على أن قسمه هذا إنما كان بناء على حسن ظنه بربه ورجائه من الله عز وجل وتعلقه بالله عز وجل. ولهذا القسم على الله ينقسم إلى قسمين: قسم مبني على حسن الظن بالله والثقة به والرجاء وقوة التعلق به، فهذا مثل قسم أنس هنا. وقسم يقسم على سبيل الحصر والحجر على الله، وهذا منكر، وفيه الحديث الذي فيه صحيح مسلم أن رجلا مر على رجل صاحب له، أو مر على رجل وهو يعمل ذنب فنهاه، ثم مر به ثانية ثم ثالثة، ثم قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي؟ يتألى يعني يحلف من الألية. قد غفرت له وأحبطت عملك. فأحبط الله عمله لأنه حلف هذا على سبيل الحجر على الله والمنع، فهذا لا يجوز. وأما هنا فالحلف بناء على حسن الظن والرجاء بالله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان ينبغي له أن لا يلج هذا الباب، لأن الإنسان كل منا صاحب ذنوب وعنده ما عنده إياك، لكن تحسن الظن بالله عز وجل وترجوه، والله المستعان. قال: لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص. استدل العلماء بهذه اللفظة على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، لأن الذي جاء في القصاص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وذكر ما يقتص به، ومنه السن، السن بالسن. فقالوا: ليس في كتاب الله إلا هذه الآية، ما جاء في ذكر القصاص قصاص السن، السن السن بالسن إلا هذه الآية، مع أن الله يحكي هذا عن أهل الكتاب. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أنس، كتاب الله، كتاب الله القصاص. وهذا هو المقرر وهو الأصح عند أهل العلم، أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. قال: فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله أن يفعل كذا أو يفعل كذا لأبره، يعني لجعله بارا بقسمه وحقق له ما حلف عليه. وهذا على سبيل الثناء، هذا دليل على فضل أنس بن النضر رضي الله عنه، وأنه على جانب من التقوى والصلاح، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الحديث فيه الفائدة القصاص، فيه فائدة القصاص، كما قال الله جل وعلا: والسن بالسن والجروح قصاص. وسيأتي إن شاء الله بعدهم الحديث ما يدل على أن من كسر أنف إنسان يكسر أنفه، يعني أو ما يدل على القصاص، وما يدل على الدية أيضا. لكن العلماء قالوا في مسألة السن، من العلماء من قال أنه لا يقتص في السن، قال: لأنه لا يمكن أن يستوفى مثل الضرر الذي لحق بالمجني عليه. وقال بعض أهل العلم وهو الصواب: بل يقتص منه بقدر الإصابة. وهذا في الحقيقة في هذا الزمان أكثر دقة، الآن يستطيعون أن يستأصلوا من السن مثل مقدار ما استأصل الجاني من المجني عليه. الآن تطور الطب، ومما يعني أذكره أن بعض القضاة عندنا في المدينة تشاجر رجلان شباب، ففقع أحدهما عين الآخر، ضربها فذهب البصر، لكن العين تقريبا رجعت، يعني ما انفقعت كلها لكن بقيت في محلها وإن كان واضح فيه. فأحاله حكم عليه بالقصاص وأحاله إلى المستشفى، وطلب منهم تقرير، أن يكتبوا تقرير هل يمكن الاستيفاء مثلا بمثل، فكتبوا له: نعم يمكن الاستيفاء مثلا بمثل، حتى مسألة النظر وذهاب النظر، لكنه عفى في الأخير فانتهى الأمر. فالآن يمكن الاستيعاب، الآن يمكن بدقة. وإنما تنازع العلماء فيما إذا خشي أن يكون القصاص يؤدي إلى ما هو أشد وأعظم، إلى سراية، هذا الذي يتنازع فيه أهل العلم. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عمية أو رمية بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عمية. والعمية مصدر من العمى، والمراد في عمية يعني في حال يعمى أمره، يشتبك مجموعة من الناس ويتضاربون، يكون بينهم قتال، فإذا انفضت المشكلة وإذا أحدهم قد قتل لا يدرون من قتله، لا يدرون من هو القاتل. فعمية المراد به في حال يعمى أمر المقتول فلا يتبين من قتله، أو رميا بحجر. الرمية أيضا مصدر من الرمي، يعني في حال ترامي القوم يحصل بينهم، يحصل بين الناس منازعات فيترامون، هذا يرمي بحصى بحجر وهذا بعصا، فيموت أحد بسبب هذا ولا يدرى من الذي قتله ولا يتبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل في عميا أو رميا بحجر أو صوت أو عصا فعقله عقل الخطأ، يعني هنا لا قصاص لأنه لا يدرى من هو القاتل، وإنما عقله يعني ديته، دية قتل الخطأ، لأن القتل إما أن يكون خطأ وإما أن يكون عمدا وإما يكون شبه عمد. ستأتي إن شاء الله الأحاديث أن العمد وشبه العمد تغلظ فيها الدية، وأما الخطأ ففيه الدية 100 من الإبل لكن ليست مغلظة. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هنا أن ديته دية قتل الخطأ، وقتل الخطأ لا قصاص فيه. إذا من مات فيه مثل هذه الحال ولا يدرى من القاتل فإنه لا يقتص له، لأنه لا يدرى من هو القاتل، ولكن تدفع الدية دية قتل الخطأ. ومن قتل عمدا فهو قود. وأما إذا قتل إنسان قتله إنسان عمدا، وهذا يعني نريد ما هو الفرق، ما هو الضابط بين العمد وشبه العمد والخطأ. فأما العمد هو أن ينوي يقصد الفعل، يقصد قتله، يقصد الفعل بما يقتل غالبا، هذا إذا قتل يقال قتل عمد، لأنه كان ناويا قاصدا جازما واستخدم آلة تؤدي إلى القتل، فهذا قتل العمد. وأما قتل الخطأ فهو أن يقصد الفعل لكن بآلة لا تقتل غالبا، فهو قصد أن يضربه، قصد أن يقاتله لكن بآلة لا تقتل، بعصا يسيرة أو بصوت. الأصل أن هذا لا يقتل، لكن إنسان قصد وأطلق النار من البندقية أو من المسدس أو ضرب بالسكين أو بالسيف، هذا يقتل غالبا. فهذا الفرق بين الخطأ والعمد، أن هذا الفرق بين العمد وشبه العمد. فشبه العمد أن يكون قاصدا للفعل بما يقتل غالبا، وأما شبه العمد أن يكون قاصدا للفعل بما لا يقتل غالبا. وأما الخطأ فهو أن لا يكون قاصدا للفعل أصلا وإن كان بما يقتل غالبا. فإنسان رأى صيدا فأطلق النار على الصيد، وإذا خلف الصيد إنسان لم يره فأصابه وقتله، هذا ما أصلا ما قصد قتل هذا الرجل ولا علم به، هذا يسمى الخطأ. فأما العمد ففيه القود، من قتل يقتل، النفس بالنفس. وأما شبه العمد ففيه الدية المغلظة، وأما الخطأ ففيه الدية 100 من الإبل. قال: ومن قتل عمدا فهو قود. ومعنى قود يعني يقاد به، يقتل به، قصاص القصاص. ومن حال دونه فعليه لعنة الله، من حال دون تنفيذ حد القصاص على الجاني فعليه لعنة الله. وجاء في رواية، جاء عند ابن ماجه عند النسائي: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه فرضا ولا نهلا. الدليل على خطورة هذا الأمر أنه لا يجوز للإنسان أن يحول دون تنفيذ الحد إذا تبين. هذا في الحقيقة فيه رسالة للمحامين الذي يكون همه أن يدافع عن من وكله، ولو تبين له أن من وكله أن الأمر جلي في حقه واضح بالنصوص، فيريد يبحث عن الحيل حتى يتحايل على النصوص، لا، لكن لا بأس محامي، لكن وفق الشرع. ومن يكون همه أن يرد الموضوع فيبرئ صاحبه ولو كان يعلم أنه مستحق للعقوبة بنص القرآن والسنة، هذا ما يجوز، هذا معارضة لحكم الله عز وجل. لكن إذا كان الأمر محتمل أو الأمر فيه يعني وجهة نظر فذاك. قال: نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا ومرسلا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات إلا أن البيهقي رجح المرسل. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك، رواه الدارقطني. هذا الحديث يدل على أن إذا اشترك رجلان في قتل رجل أحدهما أمسكه فقط ولم يباشر القتل، والذي قتله شخص آخر، فإن كان أمسكه وهو يعلم أنه يريد قتله فأمسكه له ليفعل ذلك فإنه يحبس. هذا ظاهر هذا المرسل، أنه يحبس يعني يعاقب بالحبس. لكن تنازع القائلون بالحبس، هل معناه أنه يحبس مدة تتناسب مع يعني يرى القاضي أنها تناسب جنايته، يحبسه سنة سنتين عشر سنوات، أو أنه يحبس إلى الأبد إلى أن يموت؟ فجمهور القائلين بالحبس قالوا يحبس مدة يرى أنها تكفي لهذه الجناية وتناسبها. وجاء في رواية عن الإمام أحمد وبعض أهل العلم قال يحبس حتى يموت، لأنه حبس هذا الرجل وأمسكه إلى أن مات فكذلك يحبس. والأظهر هو الأول، أنه يحبس بقدر جنايته. وقال بعض أهل العلم أنه يقتل، يقتل ولا يحبس ما دام أنه متسبب وأمسكه إلى أن قتل يقتل به، وهذا قول مخالف لهذا المرسل. وقال بعضهم أنه لا يحبس ولا يقتل لكنه يعاقب، لكنه يأثم بهذا الفعل ويعاقب، يعاقب بما يراه القاضي ليس لازم من الحبس، يعاقبه بما يراه مانعا له. والأظهر هو الأول، لأنه يعني على ظاهر هذا النص الذي معنا أنه يحبس. قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله فقتله الآخر. نعم، قلنا إذا أمسكه حبسه وهو يعلم أن فلان سيقتله، هذا الذي تجري فيه هذه الأحكام. وأما لو أنه أمسكه، جاءه رجل رأى رجل يجري فار من الآخر فظن أنه سارق والآخر يجري وراءه، فظن أنه سرق منه شيء وأنه فر به فأمسكه حتى جاء الآخر، فلما جاءه رماه بالمسدس وقتله، هذا لا يحبس لأنه ما كان يقصد قتله ولا كان يظن أنه يريد قتله، لكن المراد من كان يعلم أنه فعلا يريد قتله فحبسه حتى قتله، وهذا هو الذي يجري عليه ما جاء في هذا المرسل. نعم. قال رحمه الله عن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال: أنا أولى من وفى بذمته، أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا، وصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه وإسناد الموصول واهم. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل مسلما بمعاهد. المعاهد قلنا هو الكافر أو الكتابي الذي يعطى عهدا وأمانا ليعيش بين المسلمين بشرط أن يدفع الجزية، هذا هو المعاهد، له عهد. فهذا المرسل يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد، ثم قال: أنا أولى من وفى بذمته، فالذمة العهد، أنا أولى من وفى بعهده. أولا، الحقيقة هذا المرسل ضعيف الإسناد لضعف عبد الرحمن ابن البيلماني وهو مولى لعمر رضي الله عنه، وهو معدود في الضعفاء كما قال ابن أبي قال أبو حاتم لين الحديث، وقال الدارقطني ضعيف لا تقوم به حجة، وقال الأزدي منكر الحديث. والمرسل من أنواع الضعيف، ثم هو مرسل، المرسل من أنواع الضعيف، ولكن العلماء يقولون المرسل ما دام أنه المرسل إذا جاء عن ثقة، إذا جاء عن ثقة وثبت عن هذا الثقة وهو ثقة يعدونه من أنواع الضعيف، فكيف إذا كان هذا المرسل عن ضعيف؟ من باب أولى وأحرى لا يقبل. ثم أيضا هو في متنه نكارة، وهو أنه يعارض الحديث الذي مر معنا بالأمس في صحيح البخاري، وأن لا يقتل مسلم بكافر، وأن لا يقتل مسلم بكافر، وهذا يقول أن النبي قتل مسلما بكافر بمعاهد. فهذا الأثر ضعيف ولا تقوم به حجة ولا يعمل به، فلا يقتل المسلم بالكافر. لكن ليس معنى هذا أنه أن هذا يسوغ قتل المعاهد، لا يجوز أن يقتل المسلم المعاهد، ومن فعل ذلك فإثمه عظيم، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. هذا وعيد شديد، وجاء عند أحمد: وإن مسيرها ليوجد من مسيرة 500 عام. فلا يجوز التعرض للمعاهدين ومن لهم عهد أو من اعتصم الدولة الإقامة في البلد، هذا كله عهد وذمة، لا يجوز التعرض لهم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. لكن الحاصل أنه لو حصل شيء من ذلك فلا يقتل مسلم بكافر، لكن قد يغلظ عليه بما يردعه عن هذا الفعل. نعم. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قتل غلام غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري. ثم أورد المؤلف حديث قول عمر رضي الله عنه، حديث أثر ابن عمر قال: قتل غلام غيلة. والغلام هو ما لم يبلغ، يعني هو الصغير إلى سن 7 على الأشهر، وقيل غير ذلك. فالحاصل أنه صغير. فقتل غيلة، والغيلة هي الخديعة والمكر، يعني قتل بخديعة بمكر. كما لو استدعى رجلا إلى بيتي قال: أريد أن تعمل لي الشيء الفلاني أو تصلح لي كذا، فإذا دخل بيته قتله. هذه يسمى قتل غيلة، يعني في خديعة في مكر. فقتل في زمن عمر رضي الله عنه غلاما غيلة، خديعة ومكرا. فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به، يعني أن عمر قتل من اشتركوا في قتله، قتلهم، وهذا فيه يعني ترجيح قتل الجماعة بالواحد. وقال: لو اشترك أهل صنعاء، صنعاء المعروفة عاصمة اليمن، وكان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو اشتركوا كلهم بهذا الرجل في قتله لقتلتهم. وحكم بهذا ولم يعرف له مخالف من الصحابة، والصحابة متوافرون في زمنه رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، فدل على أن الجماعة يقتلون بالواحد. فلو اشترك عدد من الناس في قتل معصوم الدم يقتلون به، اشتركوا في قتل مسلم معصوم الدم يقتلون به ولو كانوا 10. ولكن قال العلماء: بشرط أن يكون كل واحد منهم شارك أو فعل فعلا يقتل مثله. واحد رمى مثلا برصاصة في رأسه، والآخر رمى رصاصة في قلبه، والآخر ضرب برصاصة في عنقه قطعها. إذا كان كل منهم قد فعل فعلا يؤدي إلى القتل لو كان هو وحده، فهؤلاء كلهم مشتركون في قتله، فهؤلاء كلهم يقتص منهم، ويجوز قتل الجماعة بالواحد. وهذا على القول الراجح من أقوال أهل العلم. وقال بعض أهل العلم أنه لا يقتل أحد ما دام أنهم كثر، لا يقتل أحد بهذا، وإنما تغلظ الدية. وقال بعض أهل العلم أنه يختار واحد منهم، والاختيار لأولياء الدم، لأولياء المجني عليه، يقال لهم: اختاروا رجلا من بين هؤلاء القتلة ونحن نقتله لكم. وهذا القول فيه نظر، ويؤدي إلى تهاون الناس في أمر الدم، بل الصواب هو ما حكم به الفاروق رضي الله عنه، والصحابة موافقون له على ذلك بأنه يقتل الجماعة بالواحد. نعم. قال رحمه الله عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعدما قال في هذه فأهله بين خيرتين إما أن يأخذ العقل أو يقتل. أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعدما قال في هذه فأهله بين خيرتين. وهذا الحديث أصله في البخاري ولفظه بل هو في الصحيحين في البخاري ومسلم. فلفظه في البخاري ومن قال ومن قتل ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي إما أن يؤدى وإما أن يقاد يعني إما أن تؤدى له الدية وإما أن يقاد له ويقتص له. وهذا الحديث أيضا له يعني حديث أبي شريح له يعني بداية وهي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له وهو الجزء الذي أورده المؤلف فمن قتل له قتيل بعد مقالة هذه فأهله بين خيرتين. معنى خيرتين يعني يخيرون بين أمرين ولهذا الذي في الصحيحين فهو بخير النظرين ينظر أي الخصلتين يراها ويختارها فله ذلك فإن أراد الدية فله ذلك وإن أراد القصاص فله ذلك يخير بينهما لكن إذا اختار واحدة منهما لزمت ولا يجمع له بين الأمرين إما أن يختار القود القصاص فيقتص من الجن ويقتل أو أنه يختار الدية فتدفع له الدية ويترك الجاني. وهذا معنى قوله فأهله بين خيرتين ورد بأهله يعني أولياء الدم أولياء دمه الذين يطالبون به إما أن يأخذ العقل والعقل مرد به الدية هنا أو يقتل يقتص منه يقتل قصاصا. نعم. قال رحمه الله باب الضياف عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية نية من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة 15 من الإبل وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل وفي السن 5 من الإبل وفي الموضحة 5 من الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار. أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن جارود وابن حبان وأحمد واختلفوا في صحته. ثم بدأ الكلام المؤلف رحمه الله الكلام في الديات قال باب الديات. والديات جمع دية وهي مصدر ودى القتيل يديه إذا أدى ديته إذا دفع ديته. وفي الاصطلاح المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية على نفس أو طرف هو المال المؤدى إلى المجني عليه إذا كان في الجناية في الأطراف أو وليه إذا كان قتل المجني عليه فهو المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية بسبب الجناية التي حصلت من الجاني بسبب الجناية على نفس أو طرف يعني قتل على نفس قتله أو على طرف من أطرافه جزء من أجزائه كأذنه أو سنه أو نحو ذلك. المؤلف أورد حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وهذا الحديث متنازع فيه بين أهل العلم، لكن العمل عند أهل العلم على مقتضى هذا الحديث، العمل على مقتضى وعلى ما دل عليه. ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث، وهذا الحديث مما جاء فيه وأن لا يمس المصحف إلا طاهر، ولهذا استدل الجمهور على وجوب الطهارة لمس المصحف، وأنه لا بد أن يتوضأ المسلم وأن لا يمس المصحف إلا وهو على طهارة. والحديث فيه كلام لأهل العلم، لكن قالوا إن هذا الحديث العمدة عليه واعتمده العلماء في الديات وفي العقل وفي ما جاء في الأعضاء، فالأمة عملت به والعمل على مقتضاه. قال إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود، ومعنى اعتبط يعني قتله من غير موجب ولا سبب، اعتبط قتله فلان يعني قتله من غير شيء يوجب قتله من غير سبب. ولهذا يقال اعتبط الشاة إذا ذبحها لغير مرض لغير علة، لكن رجل يريد قتلها يريد يأكل لحمها، لكن ما لم يقتلها من أجل أنها مريضة أو بها علة مثلا، فالمراد أنه اعتبط يعني قتله من غير موجب لقتله ولغير سبب يستوجب قتله. إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة يعني قامت البينة على قتله له وتبين أنه أراد قتله قصد قتله بما يقتل غالبا، أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود، قود قصاص يقاد به ويقتل به، إلا أن يرضى أولياء المقتول، إذا رضي أولياء المقتول بالدية، إلا أن يرضوا بالدية. ثم قال وإن في النفس الدية 100 من الإبل، إذن الدية 100 من الإبل، وهذه مسألة فيها نزاع بين أهل العلم، هل الأصل في الدية هي الإبل أو هل الأصل فيها الذهب والفضة، أو أن كلها أصل، الإبل أصل والغنم البقر الذهب والفضة كلها أصل، نزاع بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم وهو الأظهر والله أعلم أن الأصل في الديات الإبل، الأصل فيها الإبل 100 بعير، فإذا قتل أحد قتل قتيلا ورضي أولياؤه بدفع الدية فإنه يدفع له 100 بعير، لكن سيأتي الكلام أنه إذا كان عمدا أو شبه عمد أنه تغلظ، وأما إذا لم يكن عمدا فإنه لا تغلظ عليه، تغلظ يعني تدفع منها أسنان أو خليفات يعني غالية القيمة، وهذا هو الأصل وهو المعتمد. ولهذا يفرق العلماء بين قتل العمد وشبه العمد وبين قتل الخطأ في الدية. قال وإن في النفس الدية 100 من الإبل أو 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، أوعب يعني استوعب جدعه، قص الأنف كله، رجل قاتل رجل ضار معه فاستأصل أنفه كله، هل هذا يمكن؟ نعم، اسألوا أهل البلاد الباردة، أهل البلاد الباردة من التعليمات التي تتلقاها في بعض البلدان في أوروبا وفي غيرها، تنزل درجة الحرارة عندهم إلى 30 تحت الصفر 40 تحت الصفر، من المعلومات التي تقدم لك إذا جئت في الشتاء انتبه لأنفك كذا، يعني لا تحركه بقوة أو يصطدم به شيء لأنه ينكسر، أو الأذن كأنها تتصلب تصير ثلج، فإذا حركها انقطعت. فالحاصل أنه يحصل مثل هذا، أو قد يعتدي عليه اعتداء يمسكه بالسكين ويقص أنفه، فإذا استوعب الأنف ورضي صاحب ورضي المجني عليه بالدية فإنه تدفع له الدية كاملة 100 من الإبل أو قيمة 100 من الإبل. أما إذا كان لم يستوفي الأنف واختار الأرش أو المال مقابلها فهذا يقدره أهل الخبرة، يأمر القاضي أهل الخبرة بأن يقدر مقدار هذا النقص الذي حصل له كم يساوي من الدية فيعطى إياه. لكن إذا استوعبه وأتى عليه جميعه فإن فيه الدية كاملة. قال وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية. لاحظوا كل عضو في الإنسان واحد ففيه الدية إذا استوعب وأخذ بالكامل. فلو أن رجلا قطع لسانه عليه الدية كاملة ورضي المجني عليه بالدية يعطى 100، لو أنه كسر أنفه ورضي بالدية يعطى 100 قيمة 100 من الإبل، لو أنه قطع ذكره ففيه 100 من الإبل دية كاملة، لو كسر صلبه ففيه 100 من الدية. وإذا كان له عضوان تنصف الدية، الأذنان، العينان، الرجلان، اليدان، فهذه الشريعة محكمة من لدن الله سبحانه وتعالى. قال وفي الشفتين الدية، مجموع الشفتين، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية. والمراد بالبيضتين أي الخصيتين، إذا جنى عليهما جميعا فيهما الدية كاملة، ولو جنى على واحدة فيها نصف الدية. قال وفي الصلب الدية، والصلب يطلق ويراد به ما نسميه الآن العمود الفقري. العمود الفقري هو الصلب، صلب الرجل، والأصل أنه أسفل الظهر. وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، في العينين جميعا لكن لو كانت واحدة ففيها النصف. وفي الرجل وفي الرجل الواحدة نصف الدية، الرجل الواحدة لكن في الرجلين الدية كاملة، يعني تقسم الدية على عدد الأعضاء، فإن كان عضو واحدا ففيه الدية كاملة 100 من الإبل أو قيمتها، وإذا كان عضوان يقسم على 2، وإذا كان 10 مثل الأصابع تقسم على 10. هذه قاعدة الشريعة. قال وفي المأمومة ثلث الدية، والمأمومة هي الشجة، الشجة شج يجرحه، الشجة في الرأس التي تبلغ أم الدماء، أم الدماغ، يعني يشج شجة قوية تدخل إلى رأسه. قال وفي المأمومة ثلث الدية، القصد أنه يعيش معها، يعني يعيش ويبقى، لكن هذه الشجة وصلت إلى أم دماغه فهذه فيها ثلث الدية 33 من الإبل، أو يقسم قيمتها على 3 ويعطى ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية، الجائفة هي الطعن أو هو الجرح الذي يصل إلى باطن الجوف كالبطن ونحوه، طعنة تطعنه فتدخل داخل جوفه سواء في البطن أو غيره، فتدخل داخل الجوف هذا الجرح وهذه الطعنة، فهذه أيضا فيها ثلث الدية. قال وفي المنقلة 15 من الإبل، والمنقلة هي الشجة التي توضح عظم الرأس وتحشمه وتنقل عظامه بتكسيره، يعني واحد شج الآخر ضربه بشيء في رأسه حتى أنه وصل إلى العظم وهشم العظم كسره عظام الرأس من أي جهة كانت، هذه فيها يعني وسلم الرجل عاش بعدها سليما، هذه فيها خمسة فيها خمسة عشرة فيها نعم فيها نعم عشر نعم نعم خمسة عشرة فيها خمسة عشرة من الإبل. قال وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، الأصبع الواحد من أصابع اليد فيه عشرة، وكما جاء عن بعض الصحابة أنه سوى قال هذه وهذه الخنصر والإبهام سواء كل واحدة بعشر، لكن أصابع اليدين كل واحدة بعشر وأصابع القدمين كل واحد بعشر، لأن اليدين غير القدمين كل منهما عضو مستقل. قال وفي السن خمس من الإبل، إذا كثر سن واحدة ففيها خمس من الإبل. وفي الموضحة وهي الشجة التي توضح عظم الرأس وتبدي بياضه لكن لا تكسره، وهذا الفرق بين الموضحة والمنقلة، المنقلة توضح عظم الرأس والموضحة توضح أيضا عظم الرأس، يضربه ويجرحه جرحا يخرج العظم ويتضح العظم، لكن المنقلة تهشمه وتكسر العظام، وأما الموضحة لا تكسر العظم لكن تصل إلى العظم، الجرح يصل إلى العظم ويظهر العظم لكنه لا يهشمه. قال وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، هذه أيضا من المسائل التي هي خلافية بين أهل العلم، فمن العلماء من قال أن الرجل لا يقتل بالمرأة، وقال لأن الله عز وجل فرق في الكلمة الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، فلا يقتل الرجل بالأنثى، ولأن الرجل أشرف أن الله فضلهم ببعض الأمور، فضلهم بالنبوة، فضلهم بأمور، فضلهم بالملك وما شابه ذلك. وقال بعض أهل العلم أنه يقتل الرجل بالمرأة لعموم قوله جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذا هو الراجح واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقتل الرجل بالمرأة إذا قتلته إذا قتلها، وهي كذلك تقتل به إذا قتلته. وهذا الحديث من أدلة هذا القول. قال وعلى أهل الذهب ألف دينار، يعني مقابل القتل دية ألف دينار، لكن كما قلنا العلماء تنازعوا ما هو الأصل، هل الأصل الإبل أو الأصل الذهب في الدية، هل الأصل الإبل أو الأصل في الدية الذهب أو الفضة أو الإبل أو الغنم، في خلاف، والراجح أن الأصل هي الإبل، وهذا يعني ما جاء في هذا الحديث، قالوا هذا على سبيل التقييم في ذلك الزمان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم مئة من الإبل تساوي ألف دينار، تساوي ألف دينار، فهذه القيمة المثلية، ولهذا يجوز الآن أنها تدفع له، لا يلزم أن تدفع له إبل مئة من الإبل لكن تقوم، ولهذا القضاة يضعون يحددون الدية مقدارها في العمد كذا، العمد وشبه العمد كذا، والخطأ كذا وكذا، هذا إذا أرد أو رضي بالدية. نعم، أما ما تصالح الناس عليه فإن هذا بابه واسع ومفتوح. نعم. قال رحمه الله عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دية الخطأ أخماسة، عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبون، أخرجه الدارقطني، وأخرجه الأربعة بلفظ وعشرون بني مخاض بدل بني لبون، وإسناد الأول أقوى، وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفة وهو أصح من المرفوع. ثم أورد حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية الخطأ، إذن في فرق بين دية الخطأ ودية العمد ودية شبه العمد، والخطأ كما قلنا هو قتل الخطأ أن لا يقصد القتل أصلا فيحصل القتل، وهذا لا قصاص فيه وإنما فيه الدية. فقال دية الخطأ أخماسا 20 حقة، والحقة هي ما تم لها 3 سنين ودخلت في الرابعة، هذه الحقة، لأن نبدأ بها من الصغر. بنت المخاض ما أتمت سنة وبدأت في السنة الثانية، هذه تسمى بنت مخاض من الإبل. بنت اللبون ما أتمت 2 سنين ودخلت في الثالثة. الحقة ما أتمت 3 سنين ودخلت في الرابعة. والجذعة ما أتمت 4 سنين ودخلت في الخامسة، هذه من حيث أسنان الإبل، فهي 5 أخماس. قال 20 حقة و20 جذعة و20 بنات مخاض و20 بنات لبون و20 بني لبون. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن ابن اللبون يقوم مقام بنت المخاض في الزكاة، إذا لم يجد بنت مخاض يأخذ ابن لبون ذكر، والأنثى أغلى عندهم من الذكر. فالحاصل أن هذه دية الخطأ تخمس أخماسا، تجعل أخماسا، 100 من الإبل تجعل أخماسا، تقسم على 5، 20 منها بنت مخاض، و20 منها بنت لبون، و20 منها حقة، و20 منها جذعة، و20 منها ابن لبون ذكر، ابن لبون. نعم. قال وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عند بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه الدية 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة في بطونها أولادها. ثم أورد المؤلف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ آخر، ولكن فيه مخالفة مع اللفظ السابق، ولهذا قال بعض أهل العلم هذه دية العمد، فقال الدية 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة في بطونها أولادها، 40 خليفة، والعامة يقول 40 خلفة ابن الإسلام، لكن الصواب الكثر خليفة، هذه لغته، هذا نطقه الصحيح، وفي بطونها أولادها، ومعنى في بطونها أولادها يعني أنها ناقة عشراء، شقال الناقة قال حامل ولو شقال، نعم العام يقول عشرة، اي نعم. فالحاصل ان هذه دية مغلظة، لو لاحظت هذه القسمة 30 حقة و30 جذعة و40 في بطونها اولادها، هذه لا شك ان قيمتها اغلى مما سبق، تكون اغلى قيمة واكثر قيمة، ولهذا ما سبق في قتل الخطأ وهذا في قتل شبه العمد تغلظ عليه الدية. نعم. قال رحمه الله وعن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعتى الناس على الله 3. ابن عمرو ولا ابن عمر؟ عندنا شيخ مطبوع عن ابن عمرو. ابن عمرو؟ نعم. أنا عندي ابن عمر، له حديث ابن عمر. أحسن الله إليك. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعتى الناس على الله 3. من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله أو قتل لذحل الجاهلية، أخرجه ابن حبان في حديث صححه، وأصله في البخاري من حديث ابن عباس. ثم أورد المؤلف حديث ابن عمر، وقد أورده الحافظ ابن حجر في إصحاح المهرة في مسند ابن عمر، وجاء في التلخيص ابن عمرو على ما هو في بعض النسخ، وعلى هذا اعتمد بعض من حقق البلوغ حكم بأن ابن عمر تحريف، الصواب أن التحريف ابن عمر، لأن رواية المسانيد دقيقة جدا، الأئمة الذين يرمون أو يضعون يرتبون الحديث على المسانيد أبدا دقيقة، ما تحتمل مثل غيرها، ولهذا الرواية على المسانيد من الصعوبة في مكان، فمثلا مسند الإمام أحمد حديث أبي هريرة في المجلد في الطبعة القديمة لست مجلدات، حديث أبي هريرة مجلد كامل، لا أدري يعني كم عدده، قد يكون ست مجلدات أو سبع مجلدات في الطبعة المحققة 50 جزء أو نحو من هذا. وهذه مشكلة، كيف تجد هذا الحديث الذي تريده الذي رواه أبو هريرة؟ هذا مجلد أو مجلدين أو ثلاثة كلها من حديث أبي هريرة، لكن كانت طريقة ودقيقة جدا في ضبط معرفة الراوي، فهو من حديث ابن عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أعتى الناس، ومعنى أعتى يعني أطغى الناس وأشدهم تمردا وتجبرا، العتو التجبر طغيان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، وجاء في أصله في البخاري من حديث ابن عباس، وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال وملحد في الحرم، ملحد في الحرم. ولهذا لفظه حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهرق دمه. فهذا أعتى الناس هنا يعني أطغاهم وأشدهم تجبرا وتعنتا وإثما ثلاثة: من قتل في حرم الله، اعتدى على الناس في حرم الله، والأصل من دخله كان آمنا، قال جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمكة حرم مكة تعمل به حتى الدواب حتى النباتات، لا يجوز قطع، قال لا يقتلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها، لأنه بلد حرام، جعله الله بلدا حراما آمنا. فمن اعتدى في الحرم فهو من أعتى الناس وأشدهم طغيانا وأعظمهم إثما. قال أو قتل غير قاتله، أيوة هذا كان من سنة الجاهلية، يعني إلى وقت قريب بعض القبائل تأخذ بهذا، إذا قتل رجل ما يقتلون القاتل، يقتل أخوه ولا ولد عمه، يأخذ بالثأر، هذا ظلم كما سيأتي في الحديث إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، كل نفس بما كسبت رهينة ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال أو قتل لذحل الجاهلية، وذحل الجاهلية المراد العقد والحد، المراد الحقد والعداوة، والمراد الثأر والسعي بأخذه بأمر كان في الجاهلية قبل الإسلام، الإسلام يجب ما قبله، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع كل شيء يوم فتح مكة، قال كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، الربا الدم كل شيء. فذحل الجاهلية يعني العداوة، بحيث أنه يقتل رجلا ويثير عداوة وحقدا كان في الجاهلية قبل الإسلام، لا إذا جاء الإسلام انتهى كل هذه الأمور، لكن إذا وقع شيء في الإسلام القصاص. فالحاصل أن هذا الحديث يدل يعني على أمور حرمة القتل في الحرم وحرمة قتل غير قاتله، ما يجوز أحد يعتدي على غير قاتله، يقول أخذ الثأر من ولده من ابنه من أخيه من أبيه، حرام لا يجوز. وكذلك أيضا مبتغي في الإسلام سنة الجاهلية يثير الأحقاد والأشياء التي كانت في الجاهلية أو قبل إسلامه ويأخذ الثأر بها بعد إسلامه، هذه كلها أمور محرمة، هذه حالات يعظم فيها القتل ولا يجوز. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطون أولادها في بطونها أولادها، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وهذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هو كحديث حديث عمرو بن شعيب الذي مر معنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالصوت والعصا، مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها، لكن هنا يعني اختلفت، ذكر منها أربعون في بطونها أولادها ولم يذكر غيرها، بس قال منها أربعون ولم يتكلم على الأسنان أو أسنان البقية، بقية ستين، بقية ستون، ما قال أنها بنات لبون أو حقة أو جذعة، لكن الذي مستقر عند أهل العلم أنهم يفرقون بين العمد وشبه العمد وبين الخطأ، فيجون العمد وشبه العمد، نعم ديته مغلظة، وأما الخطأ فلا يكون مغلظا. وهنا يستفاد أن شبه العمد ما كان بالصوت والعصا، ما كان بالصوت والعصا، هذا ما هو شبه العمد، هذا الخطأ، إلا أن دية الخطأ شبه العمد. نعم، الذي يظهر أنه شبه العمد وليس الخطأ، ليس الخطأ بل هو شبه العمد، ومن هنا يصبح لا إشكال بينه وبين الحديث الذي مر، لأنهم قالوا المراد بشبه العمد هنا هو من قصد الجناية، قصد الجناية لكن بما لا يقتل غالبا، فيكون هذا مثل الحديث الذي مر في شبه العمد، تكون الدية مغلظة وليس هو الخطأ الذي لا يقصد أصلا الجناية، فإن هذه فيها تخمس خمسة أخماس كما مر معنا، ولكن هذه دية شبه العمد والعمد مغلظة على ضوء ما مر. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام، رواه البخاري، يعني داود والترمذي، دية الأصابع سواء والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، ابن حبان دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشرة من الإبل لكل إصبع، اليدين والرجلين قلت ماذا؟ والابن حبان دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشرة من الإبل لكل إصبع. نعم. ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس، وأنا قبل قليل وهمت وقلت كما جاء عن بعض الصحابة، هو عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام، هذا الخنصر وهذا الإبهام، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، الأصابع مثل بعضها، كون هذا أصبع كبير أو له منافع غير الأصبع الآخر لا فرق، سواء في الدية، كل واحد فيه عشرة من الإبل، ولأبي داود الأصابع سواء والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه من الأسنان تفصيل بعد إجمال، الأسنان سواء، الضرس والثنية والناب والأسنان كلها سواء لا فرق، لا نقول لا الضرس قيمته أكثر والناب أقل، لا، النبي صلى الله عليه وسلم سوى بينها، هذا هو الصحيح، ولهذا مر معنا أن الأسنان في كل واحد منها خمس من الإبل. وحديث ابن حبان، حديث ابن حبان دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشر من إبل لكل إصبع، سواء يعني لا نفرق بين أصابع القدمين وأصابع الرجلين، لكن أصابع اليدين مجموعهما عشرة كل واحدة فيها عشرة، وأصابع الرجلين عشرة كل واحد منها فيه عشرة، نعم لا يفرق بين الكبير والصغير. نعم. قال رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه رفعه قال من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن، أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. أورد المؤلف رحمه الله هنا ما يتعلق بضمان المتطبب لما أسلفه، وقوله من تطبب يعني من قام بعمل الطبيب، قام بالعلاج تطبب، وليس معروفا بالطب، فهذا إن أصاب نفسا فما دونها فهو ضامن، والله تطبب صلى علاج لفلان فمات فلان يضمن عليه الدية كاملة، والله لا تطبب في رجله فأفسد رجله اضطر إلى قطعها أو عابت الرجل عليه دية الرجل أو الأرش، لكن بشرط أن لا يكون طبيب، وهذا أكثر هؤلاء الأطباء الشعبيون كلهم هكذا، الطب الشعبي كلهم يدخلون في هذا، بعضهم يجي يخلي الناس تجربة، تقول هذا مريض حط لك خلطة أدوية على أساس بنيت هكذا. بعضهم يقول رأيت رؤيات، يلعبون بالناس، هذا حرام، ما يجوز لهم يفعلوا هذا، لا يخدم إلا إنسان صاحب خبرة ومعرفة. أما إذا كان طبيبا حاذقا ماهرا هذا عمله، فإنه ليس بضامن إلا إذا حصل منه تفريط. أما إذا قام بمهنته وبعمله وفق يعني الأصول فإنه ليس بضامن. لو مات هذا الإنسان أو عابت قدمه أو كذا أو سرى الجرح سراية فإنه لا يضمن شيئا، هذا يعني مفهوم المخالفة من الحديث. أما إذا كان إنسان متطبب ما عنده علم يريد يتطبب في الناس يتعلم الطب في رؤوس المساكين مثل ما يقولون، هذا يلزمه إذا أتلف شيئا يلزمه الضمان. هي نعم الشريعة جاءت بحفظ الأموال وحفظ الأنفس، مثلا ما يبلعب، وحقيقة ينبغي أن يضرب بيد من حديد على المتطببين، لأن في الحقيقة هي وسيلة لجمع المال. لأن المريض كما قال الشيخ سليمان ابن عبد الله في تيسير عز الحميد، قال المريض يتعلق بخيوط العنكبوت، المريض يتعلق بخيوط العنكبوت. إذا كان مريض وقال فلان ترى فيه أنا عندي علاج، قال إيه والله جزاك الله خير. الثاني إيه والله جزاك الله خير. ولهذا في من أمثلة العامة، لا أدري هي موجودة هنا أم لا، موجودة في بعض الأماكن، يقول احزم يدك وعرضها من الطبيب، إنا لله وإنا إليه، يعني احزمها ما دام انك مريض ربطها وعرضها للطبيب خلوه يشوفونها. هذه مشكله، لا لا هذه الامور ما يتلاعب فيها، والانسان مؤتمن على نفسه. ويتكلم العلماء في بعض المسائل، قال الانسان ملك لله لا يتصرف في نفسه كما يشاء. نعم الشيخ، اي نكمل ام نقف؟ نعم نكمل ام نقف؟ لا نكمل، لماذا الوقت انتهى؟ قرب من ها بقي سبع دقائق. سبع دقائق نبيه يا أخي. قال رحمه الله: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضع خمس، خمس من الإبل. رواه أحمد والأربعة وزاد أحمد: والأصابع سواء كلهن عشر، عشر من الإبل. وصح ابن خزيمة بن الجر. نعم، وهذا الحديث مرة معنا، مرة الكلام عليه. فالمواضع جمع موضحة، فالموضحة وهي التي الإصابة في الرأس التي تصل إلى الرأس وتوضح العظم لكن لا تهشمه، فيها خمس مرة معنا، لكن هنا قال المواضح خمسا خمسا، الواحدة فيها خمس، وإذا الأصابع كلهن سواء في الواحد منها عشر من الإبل. نعم. قال رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. رواه أحمد والأربعة، ولفظ أبي داود: دية المعاهد نصف دية الحر. وللنساء عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. وصححه ابن خزيمة. أورد المؤلف رحمه الله حديث أبي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة. العقل يعني دية أهل الذمة، إذا قتل واحد من أهل الذمة فطالب أهله بالقصاص، طالب أهله بالدية، فعقله ديته نصف عقل المسلمين. مئة من الإبل، لا دية الذمي خمسين من الإبل، كذلك دية المرأة خمسين من الإبل. ودية المرأة بإجماع المسلمين، أجمعوا على هذا العلماء، وفيه بعض الأحاديث بعض الآثار، فهم على النصف. وهذا الحديث رواه أحمد بسند حسنه الشيخ الألباني في سنن النسائي، فهو على النصف، فديته خمسين من الإبل أو قيمتها. ودية المعاهد نصف دية الحر، وهو كالذي قبله. قال: وللنساء عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. هذا الحديث ضعفه جمع من أهل، من ضعفه الشيخ الألباني في سنن النسائي، لكن هنا يقول عقل المرأة المراد عقلها أي ديتها، المراد هنا أرش الجناية، الجنايات التي تجنى عليها، فهي مثل الرجل حتى تبلغ الثلث. ولهذا جاء عن ربيعة بن عبد الرحمن أنه سأل سعيد بن جبير قال: كم في أصبع المرأة إذا قطعت أصبع واحدة؟ قال: فيها عشر. قال: في أصبعين؟ قال: فيها عشرون من الإبل. قال: في ثلاث؟ قال: فيها ثلاثون من الإبل. قال في أربع، قال فيها 20 من الإبل، 20، لأن 30 خلاص بلغت الثلث، بلغت ثلث الدية، فإذا ترجع إلى 20، لأن المرأة على النصف من الرجل. والمسألة فيها خلاف، لكن هذا ظاهر هذا الحديث، وإن كان فيه ما فيه من الضعف. نعم. قال رحمه الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. أخرجه الدارقطني وضعفه. والحديث أيضا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، وفات الحافظ بن حجر ذكر هذا، وحسن الألباني إسناد أبي حسن إسناد أبي داود في صحيح كما في صحيح أبي داود. وقال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد. إذن الدية، العقل هنا الدية، دية شبه العمد مغلظة مثل العمد، ولا يقتل صاحبه. إذن هو يختلف عنه، يوافقه شبه العمد، يوافق قتل العمد في أن الدية مغلظة، لكن يخالفه في أنه لا يقتل به ولا قصاص فيه، وإنما فيه الدية. أما قتل العمد فيه القود والقصاص. قال: ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان. معنى ينزل، الأصل في النزو هو الوثوب، والمراد يعني أن الشيطان يفسد بين الناس، ينزو الشيطان يعني يفسد بين الناس ويتواثبون ويتقاتلون من غير ضغينة، يعني ما كان هناك أسباب وضغينة بينهم وحقد أمور مقصودة، لكن الناس جالسين في مجلس فنزع الشيطان وأوقع بعضهم على بعض. وهذا يحصل أحيانا، أصحاب وأصدقاء فيحصل بينهم، يختلفون بشيء ما كان بينهم عداوة، رفقة، فيزرع الشيطان بينهم فيحصل بينهم عداوات، يحصل قتل، هذا قتل الخطأ. ولكن أيضا يعني لا يكون له سبب قديم ضغينة أو حقد، وهو على كل حال لا يخرج عما مر أنه يكون قصد أن يكون قصد القتل بما لا يقتل، أو قصد الجناية بما لا يقتل غالبا، من غير ضغينة ولا حمل سلاح، ما يكون هناك حمل سلاح بينهم ولا هناك ضغينة وأمور قديمة يعرف أنه يريد مصمم مخطط لهذا الأمر، لكن نزغ الشيطان بينهم. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قتل رجل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. رواه الأربعة، ورجح النسائي وابو حاتم إرساله. الحديث ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء، وجاء عند البيهقي 12,000 درهما، درهما يعني على أنه من الفضة، فهذا محمول على أن هذه قيمة الإبل في ذلك الزمان، 100 من الإبل قيمتها 12,000 درهما، 12,000 درهما. والأصل في التقييم هي الإبل أو ما يساوي قيمتها من الذهب والفضة تقوم بها. نعم. قال: عن أبي رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال: من هذا؟ قلت: ابني أشهد به. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. نعم. وهذا الحديث أيضا صححه العلامة الألباني في صحيح النسائي وصحيح أبي داود. وحديث أبي رمثة هذا قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، هكذا في هذه الرواية، لكن جاء في بعض الروايات أنني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي. والفرق بينهما هنا أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الأب وابنه معه، والرواية الأخرى لا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الابن، جاء مع أبي. لكن الشاهد واحد، ما يختلف بكون هذا الأب أو الابن. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال: من هذا؟ يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: هذا ابني أشهد به. هكذا روي بعض الروايات أشهد، يعني أنا أشهد أنه ابني. وجاء في بعض الروايات أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اشهد به يا رسول الله، اشهد أنه ابني، أشهد به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. معنى لا يجني عليك يعني لا تقتل بجنايته، ولا يقتل هو بجنايتك. هذا أمر مهم جدا، لا يقتل أحد بذنب أحد، لا الابن يقتل بذنب بجرم أبيه وجناية أبيه، ولا الأب كذلك. ولهذا كون بعض الناس يعتدي يجني عليه الولد يروح يضرب الأب، أو يجني عليه الأب ويذهب يقتل الولد، أو هذا كله حرام ومنكر لا يجوز. ولهذا جاء في بعض الروايات عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال هذا قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس مما كسبت رهينة، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على مال أبيه ورسوله نبينا محمد. نبه الأخوة أن بإذن الله درس الغد في البلوغ العصر سيبدأ في 3:40، يعني قبل المدة المحددة بثلث ساعة، فننصح الأخوة بأن يصلوا في المسجد العصر حتى لا يفوتهم شيء من الدرس. والتنبيه الثاني أن هناك دورة تبدأ من يوم الأحد للمشايخ في الإسناد الرقعي تابع الوزارة، شرح أصول السنة للحميدي للشيخ صالح السحيمي، وشرح المنهيات في سورة الحجرات تأليف الشيخ علي التويجري، وتبدأ من 9:00 إلى 11:00. وجزاكم الله خيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله